والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. هذه الآيات الكريمة من سورة لقمان جاءت لبيان حال الكافرين بعد بيان حال المؤمنين في الآية التي قبل هذه، وهي قوله جل وعلا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ثم قال جل وعلا: ومن كفر فلا يحزنك كفره. من كفر بالله ولم يقبل هدى الله الذي جئت به فلا يحزنك يا محمد كفره، فقد أديت ما عليك، وإنما عليك البلاغ، وقد بلغت، فلم يكن كفره لتقصير منك فتحزن عليه، بل لعناده وظلمه لنفسه، فلا عليك، فلا يحزنك كفره. فيها في يحزنك قراءتان سبعيتان بفتح الياء وضم الزاء، يحزنك، وبضم الياء وكسر الزاي، أي فلا يحزنك كفره، أي لا تحزن لذلك ولا يهمك، وسنتولى عقابه على كفره. فتوعد جل وعلا الكافرين بقوله: إلينا مرجعهم. إلينا، إلى الله جل وعلا، مردهم ومرجعهم ومآلهم إليه تعالى. مرد الخلائق إليه يجازي المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته جل وعلا. فمرد الخلق إليه لن يفلت أحد من يده جل وعلا. إلينا مرجعهم، والضمائر هنا اختلفت إفرادا وجمعا، فلا يحزنك كفره مفرد، ثم قال جل وعلا: إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، جمع بالضمائر الثلاثة. وذلك أن الإفراد على جاء على لفظ من كفر فلا يحزنك كفره مفرد، لفظ من مفرد. إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا جمع على معنى من كما تقدم أكثر من مرة. فمعنى من الجمع ولفظها الإفراد، فيصح أن يعود إليها الضمير مفردا باعتبار اللفظ، ويصح أن يعود إليها جمعا باعتبار المعنى. وقد تعود الضمائر متعددة مفردا وجمعا في آية واحدة كما في هذه الآية باعتبار اللفظ والمعنى. فننبئهم بما عملوا، نخبرهم، لأن أعمالهم محفوظة مقيدة، الله جل وعلا علمها وأحاط بها، والكتبة كتبوها فهي مسجلة عليهم. وإنباؤهم بأعمالهم وعيد لهم، لأن أعمالهم قبيحة وسيئة، فهم يودون الخلاص منها ويودون ألا تعرض عليهم، ولكن الله جل وعلا سيقررهم بذنوبهم ثم يعاقبهم عليها. فننبئهم بما عملوا، ثم أكد جل وعلا علمه بذلك فقال إن الله عليم بذات الصدور، فوق علمه جل وعلا بالأعمال عليم بما في القلب. العمل ظاهر ويرى، لكن الله جل وعلا أحاط علما بما هو أدق من ذلك. إن الله عليم بذات الصدور، بمن طوت عليه القلوب، ما يفكر فيه الإنسان وإن لم ينطق به فالله جل وعلا يعلمه. وكما قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، ولكن علمه جل وعلا لا يترتب عليه عقابهم، لا يعاقبهم جل وعلا إلا بما عملوا، وإلا فالله جل وعلا محيط بأعمال العباد قبل أن يعملوها وقبل أن يخلقهم. إن الله عليم بذات الصدور، إثبات العلم لله جل وعلا، والله جل وعلا موصوف بالعلم وبكمال العلم وبإحاطته جل وعلا بكل شيء لا تخفى عليه خافية. قد يقول قائل نرى كثيرا من الكفار والظلمة في نعيم الدنيا وفي عز الدنيا ويشار إليهم بالبنان فما هذا والله جل وعلا غاضب عليهم وعلى أعمالهم؟ نقول نعم، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والجواب في قوله جل وعلا نمتعهم قليلا، نمتعهم متاعا قليلا، يتمتعون في الدنيا يأكلون ويشربون ويتصرفون، وأنعم الله عليهم جل وعلا بالصحة والقدرة والتصرف والجاه والأمر والنهي وغير ذلك من النعم التي أعطاهم من مال وولد وغير ذلك. نقول كل هذا متاع قليل. قد يقول قائل نراهم يمتعون عشرات السنين فهل هذا قليل؟ نعم، نقول نعم، الدنيا كلها من أولها إلى آخرها فهي شيء قليل بالنسبة للآخرة، لأن الدنيا تنتهي وتفنى مهما طال الزمن، والآخرة تبقى وتستمر. فمتاع الدنيا وإن طال فهو قليل جدا بالنسبة للآخرة، ولهذا قال جل وعلا نمتعهم قليلا، نعطيهم من متاع الدنيا قليل، وقد يكون استدراج وقد يكون سببا لزيادة العقوبة لهم في الدار الآخرة. وعبر جل وعلا عن ما يعطي في الدنيا بأنه متاع، متاع يتمتع به ولا يبقى، إما أن يؤخذ منه، يؤخذ الصاحب صاحب المتاع، أو يؤخذ المتاع من صاحبه وهو حي. نمتعهم متاعا قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ثم نضطرهم، نلجئهم، يعني ضرورة لا محيص لهم عن ذلك، كما يقول القائل اضطرني فلان على كذا، يعني ما جعل لي خيار، اضطرني عليه ضرورة. والله جل وعلا قال ثم نضطرهم، والإتيان بثم الإحاطة بأن الله جل وعلا قد يمهل للعبد في الدنيا، يمهله ويمتعه متاعا طويلا بالنسبة للدنيا، لكنه ليس بشيء بالنسبة لمدة الآخرة. ولهذا أتى جل وعلا بثم التي تدل على الفسحة. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم، نلجئهم ونسوقهم ونقحمهم ونقذفهم إلى عذاب غليظ، عذاب غليظ، فالغليظ كناية عن الثقل، والثقيل المؤذي المؤلم. ولم يقل جل وعلا إلى عذاب خفيف أو عذاب بسيط أو عذاب سهل، وإنما قال إلى عذاب غليظ ثقيل فيه ثقل وشدة على من مسه والعياذ بالله. ففي هذه الآية وعيد بعد الوعيد في الآية السابقة، والوعيد في الآية السابقة إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا. إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. كل هذه توعدات للكفار لعلهم يرعون ويرجعون إلى الله جل وعلا ويقبلون ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والحق. ثم قال جل وعلا مقررا لهم بما يعترفون به من توحيد الربوبية، وأنه يلزمهم باعترافهم بتوحيد الربوبية يلزمهم الاعتراف بتوحيد الألوهية، وهم يعترفون بالربوبية وينكرون الألوهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولئن سألتهم يا محمد، سألت الكفار من خلق السماوات والأرض، واللام للقسم، والجواب جواب القسم قوله لا يقولن الله. هم يعترفون بذلك. اسألهم يا محمد من خلق السماوات والأرض، ماذا سيكون جوابهم؟ يقولون الله. طيب، اعترفتم بتوحيد الربوبية بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض، فلماذا لا تعترفون أيها الكفار بتوحيد الألوهية في أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة وحده؟ هل يليق أن يكون الخالق هو والرازق هو ثم يعبد غيره؟ عقلا، فيلزمهم من اعترافهم بتوحيد الربوبية أن يعترفوا بتوحيد الألوهية. ومن المعروف الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. توحيد الربوبية إفراد الله جل وعلا بأفعاله هو جل وعلا، الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف، هذا توحيد الربوبية. توحيد الألوهية إفراد الله جل وعلا بأفعال العبد. العبادة لله، الذبح لله، الرجاء لله، التوكل على الله، التوجه إلى الله. أفعال العبد لمن تكون؟ لله ولغيره؟ تعالى الله، وإنما تكون لله وحده لا شريك له. فتوحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، الخلق والرزق وغير ذلك. توحيد الألوهية إفراد الله جل وعلا بأفعالنا نحن العباد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله. قل يا محمد الحمد لله الذي هدانا للحق، والحمد لله الذي ألزمكم الحجة. والحمد لله على اعترافكم بوحدانية الله جل وعلا في الربوبية. قل الحمد لله، احمد الله جل وعلا على أن أظهر الحق على ألسنتهم وهم كارهون، لأنهم اعترفوا بتوحيد الربوبية. قل الحمد لله ثم أضرب جل وعلا وبين جهلهم وضلالهم فقال بل أكثرهم لا يعلمون، لأنهم لو علموا حقيقة لاعترفوا بتوحيد الألوهية. كيف يعترفون بتوحيد الربوبية أفعال الله جل وعلا ولا يعترفون بتوحيد الألوهية التي هي أفعال العباد لله وحده؟ بل أكثرهم لا يعلمون، لأنهم لو علموا حقيقة لأفردوا الله جل وعلا بالعبادة. كيف يشركون مع الله خلقا من خلق الله، ملكا من أملاك الله، عبدا من عباد الله، يشركونه مع الله في العبادة؟ قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وهم يعترفون بأن من يعبدونه عبدا لله ملكا لله، كما يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. كيف يكون شريك والله جل وعلا يملكه وما ملك؟ فهم يتناقضون في تلبيتهم. بل أكثرهم لا يعلمون. ثم أثبت جل وعلا ما اعترفوا به من توحيد الربوبية، ولم يكل الأمر إلى اعترافهم فقط، بل قال لله ما في السماوات والأرض ملكا وعبيدا وخلقا وحده لا شريك له، هو المتصرف فيهم، له التصرف الكامل، بخلاف ملك العبد في الدنيا فهو يملك ولكن لا يسوغ له أن يتصرف فيها التصرف الكامل. أحيانا قد يكون المرء له رقيق ملك له، لكن هل يستطيع ويليق أن يتصرف فيه التصرف الكامل بأن يقتله؟ لا. فتصرف العبد في أمواله وما يملكه في الدنيا محدود في حدود جعلت له ولا يجوز له أن يتعداها. وأما الله جل وعلا فله التصرف الكامل بمن في السماوات والأرض، لله ما في السماوات والأرض. وقال جل وعلا ما بدل من، لأن من غالبا للعاقل وما غالبا لغير العاقل، وأتى بما تغليبا للأكثر، لأن الأكثر غير العاقل. ويصح أن يؤتى بمن، وكثيرا ما يأتي بمن، تغليبا للعاقل على غير العاقل، لأنه أهل للخطاب والتكليف. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني، هو غني عن خلقه، ليس في حاجة إلى أحد جل وعلا، له الغناء المطلق، فهو غني عن عبادة العباد، ليس في حاجة إلى عباده، وإنما العباد هم المحتاجون إليه جل وعلا. إن الله هو الغني الحميد المحمود جل وعلا، سواء عبده هؤلاء أم كفروا به فهو مستحق للحمد جل وعلا، يحمده الخلق كلهم بلسان الحال عموما وبلسان المقال بعضهم. بلسان الحال يحمده الخلائق جل وعلا، مؤمنهم وكافرهم، وجودهم والنعم عليهم دلالة على حمدهم له. وبلسان المقالي بعضهم من هدى الله جل وعلا، إن الله هو الغني عن خلقه فليس بحاجة إلى عبادتهم، الحميد المحمود جل وعلا على جميل صنعه وعلى أفعاله المتقنة وعلى تفضله جل وعلا على عباده بالنعم العظيمة، سواء حمدوه أو لم يحمدوه فهو مستحق للحمد جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.